تظهر جماعات جديدة وتظهر فرق جديدة تلبس لباس الدعوة إلى شعارات براقة يفتن بها كثير من الشباب، لا أقول قليل من الشباب، بل يفتن بها كثير من الشباب. وإذا فتشت في حقيقة هذه الشعارات وهذه الجماعات وهذه الفرق لوجدت أنها ما قصدت إلا هدم الإسلام، وأنها ما وجهت إلا لبلاد المسلمين ولشباب المسلمين. ومن هؤلاء الماسون والملحدون في عصرنا الحاضر هذا. والماسون كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في فتاوى العقيدة في المجلد الثاني، جاء سؤال إلى اللجنة الدائمة، وكان السؤال كالتالي: مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت، فما الحكم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية وأقيمت عليه صلاة الجنازة ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك، فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر؟ السؤال الثالث: ما هي الماسونية وما حكم الإسلام فيها؟ كانت إجابة السؤال الأول: لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن يوضع على تابوت مغلق كما يفعل النصارى، يضعون الميت في تابوت مغلق، فهذا ليس بمعروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كره وضع التابوت وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية. وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته، لأنهم يضعون الميت في التابوت ويتركونه هكذا لا يضعونه على الأرض. وأجاز ذلك الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية، ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحال. وأما إجابة الثاني، السؤال الثاني والثالث عن هذا الذي مات وكان عضوا في الجماعة الماسونية وعن حقيقة هذه الجماعة، فقد قالت اللجنة الدائمة في هذه الفتوى والتي وقع عليها الشيخ عبد الله بن منيع، الشيخ عبد الله بن غديان، وكذلك نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله، قالوا: الماسونية هي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها. فهذا هو أصل هذه الماسونية، وهي مأخوذة من الكلمة الإنجليزية ماسون MASON، ومعناها البناؤون الأحرار، البناؤون الأحرار. فالذي يسمع هذه الكلمة يظن أنهم ما جاءوا إلا بكل فائدة وبكل خير، وأما الحقيقة فليست كذلك. وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة، يعني هي التي تسعى في إحداث الثورات والانقلابات في البلاد. ولذلك كررنا أكثر من مرة أن هذه الثورات التي حدثت في بلاد المسلمين سببها بنو صهيون وسببها اليهود، لأننا سنعلم بعد قليل أن أكثر أعضاء هذه الجماعة من اليهود. قال: ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني، ولم يذكر اسمه، في مؤتمر الطلاب الذي انعقد في سنة 65 و800 و1000 من التاريخ الميلادي

ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم المنقودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم، وأن يكشف للناس عن حقيقتهم، وأن يبذل جهده في نشر أسرارهم. وما بيّتوا للمسلمين من كيد وبلاء ليكون بذلك فضيحة لهم ولتحبط بذلك أعمالهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة ومن سوء عاقبة الكلمات المعسولة، وحتى لا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه الماسونية كذلك مع الملحدين قد سلطوا على عقول المسلمين في شتى الجوانب، وهذا نراه كما قيل هاهنا في القنوات الفضائية، وكذلك في الصحف والمجلات وفي مواقع التواصل الاجتماعي. فهبت بسبب ذلك رياح الإلحاد تعصف بشباب المسلمين الذين هيأتهم الثورات بما وقع فيها من أحداث مريبة وفتن عصيبة، هيأتهم إلى هزيمة دينية عقدية. والثورات من أوسع الأبواب لنشر الفكر المنحرف. لو تتبعنا الثورات التي حدثت في تاريخ المسلمين لوجدنا هذه الثورات كانت من أوسع الأبواب لنشر هذا الفكر. فلو أخذنا مثلا الثورة التي كانت على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، الذي قتل بسببها شهيدا مظلوما، هذه الثورة التي قام بها السبئية والخوارج، ما الذي أدت إليه هذه الثورة؟ أدت إلى انتشار الفتن، وأدت إلى بروز قرن الخوارج والروافض، وأدت إلى وقوع القتل وسفك الدماء، وأدت إلى ضعف الدولة الإسلامية، بل أدت إلى فتنة عظيمة وإلى اقتتال عظيم بين أناس هم خيرة المسلمين في هذا الوقت. كل ذلك بسبب هذه الثورة التي كانت على عثمان. ولو جئنا لهذه الثورة التي حدثت في مصر، وهي الثورة على الملك وما كان منها من السعي لقلب جمهورية مصر العربية مصر من مملكة إلى جمهورية، وهي ثورة 52. وهذه الثورة التي خطط لها ودبر لها الإخوان المسلمين، ثم كان ما كان بعد ذلك من انقلاب جمال عبد الناصر عليهم، ومن الزج بهم في السجون وتقتيل بعضهم وهجرة بعضهم وغير ذلك من الأمور. ما الذي ترتب على هذه الثورة؟ الذي يتابع التلفاز فيما كان يعرضه على الناس في هذا الوقت يعجب أشد العجب من الانحلال الذي وصل إليه الناس في هذا الوقت. فهذه الثورة أدت إلى انتشار الانحلال في المجتمعات المسلمة. لماذا؟ لأنها جاءت بالحرية والفكاك من سائر القيود، حتى لو كانت هذه القيود قيود الدين. وكذلك ترتب على هذه الثورة كثرة دعاة القومية وفصل الدين عن الدولة، وكان في كل يوم ينادى بالإشادة بالغرب وما عند الغرب، حتى قال طه حسين: علينا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى هذه النخامة التي تكون في حلقهم، أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى النخامة التي يتنخمونها علينا أن نأخذها منه. كانت هناك دعوات كثيرة جداً للأخذ بكل ما عند الغرب من تمدن وغير ذلك، ومن رفض للدين، ومن ثورة على القيم والأخلاق، ومن دعوة لفساد المرأة، ومقاسم أمين عنا ببعيد، وما دعا إليه من تحرير المرأة وغير ذلك. كل هذه دعوات مشبوهة. ولو جئنا لهذه الثورة التي حدثت في بلاد المسلمين وفي مصرنا، ثورة 2011 25 يناير، ما الذي ترتب على هذه الثورة؟ ترتب على هذه الثورة ظهور الجماعات التكفيرية التي شوهت صورة الإسلام بشكل كبير. يعني الدواعش ما ظهروا إلا بعد الثورات العربية. الدواعش شوهوا صورة الإسلام أكثر مما تستطيع كل وسائل الإعلام الغربية أن تقوم به. لماذا؟ لأنهم يتكلمون بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهرهم الإسلام، سماهم الإسلام. فهذا كان من النتائج السيئة لهذه الثورة. ظهرت هذه الجماعات ونشرت التكفير بين المسلمين وبين شباب المسلمين. ترتب على ذلك بروز بعض الأفراد والقنوات والهيئات المشبوهة التي استغلت ذلك في محاربة الدين الإسلامي. فكان الطعن في الدين الإسلامي بعد هذه الثورات من الخارج ومن الداخل. من الخارج هذه الجماعات، الدواعش والنصرة والإخوان وغير ذلك، ومن الداخل هذا الذي يحارب تراث المسلمين ويحارب كتاب المسلمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ظهر إبراهيم عيسى وإسلام بحيري، وظهر غير هؤلاء من الملاحدة ومن المشككين في دين رب العالمين. وفي كل ذلك يعرضون ما يقوم به الدواعش ويقولون هذا موجود في كتب المسلمين، ويقتطعون ما يحلو لهم من كتب المسلمين ومن كلام ابن تيمية وابن القيم والشافعي وغير هؤلاء من الأئمة. فظهر هؤلاء الذين يطعنون في دين رب العالمين، وهذا يؤدي لا شك إلى الإلحاد وإلى ذبذبة العقائد عند المسلمين. لماذا؟ لأن أقدس ما عندك الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مركوزة في النفس المسلم أنها لا يتطرق إليها الخطأ وأن العصمة فيها. فإذا خرج هذا الذي يقول هذا الكتاب يحوي ما يقوم به الدواعش، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو دستور الدواعش، هكذا كانوا يقولون، وما يحوي هذا الكتاب إلا على آية أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات الجهاد التي في كتاب الله تبارك وتعالى هي دستور الدواعش. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذه دستور الدواعش. فأصبح الشباب يقارنون بين ما يقوم به الدواعش وغيرهم من الجماعات وبين هذه النصوص. هم يأخذون هذه النصوص بظواهرها، لا يرجعون إلى تفسير عالم ولا إلى كلام عالم. لماذا؟ لأن هؤلاء شوهوا العلماء في نظرهم. ولذلك إذا سمعت ملحدا الآن أو أردت أن تتكلم معه يقول أنا لا أريد أن أتكلم مع شيخ من الشيوخ، لا أريد منك أن تكلمني بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه اهتزت صور هؤلاء في نظره بسبب هذا التشويه، بل يخرج ليستهزئ ويقارن بين علماء المسلمين وبين علماء الغرب. فيأتي مثلا عالم من علماء المسلمين ويقول عم الحاج فلان، هو عالم كبير من علماء المسلمين، ويأتي على عالم من علماء الغرب ويقول هذا أذكى علماء الأرض، هذا الذي حصل على كذا وكذا وكذا، صارت هناك فتنة بسبب هذه الثورات. هذه الثورات كذلك أعلت من شأن الحريات بلا قيد، بلا قيد. لأن الشعار الأول لهذه الثورات الحرية، بل قال من قال من قادة الإخوان وغيرهم الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، قال ذلك القرضوي في أكثر من موضع ومن لقاء، وطارق السويدان قال ذلك كثيرا، وسمعت من هؤلاء من أبناء بلدتنا من يكرر ذلك ويقول هذا الكلام، وكأن الإسلام جاء بقيود تمنع المرأة من سهولة التعامل ومن الاستمتاع بهذه الحياة، وكذلك من التقدم والتمدن وغير ذلك عياذا بالله. فلا شك أن الثورات لها عامل أساسي في نشر الإلحاد ونشر هذه الأفكار المنحرفة. ما الذي حدث في تونس؟ لو نظرنا في تونس وهي صاحبة أول ثورة، ما الذي حدث في تونس؟ هل تغير شيء؟ تغيرت إلى الأسوأ. تونس الآن من الدول الأولى في الفساد، نسأل الله السلامة والعافية، الفساد الأخلاقي، تحارب الدين جهارا نهارا هكذا، آخر القرارات عندهم مساواة الرجل بالمرأة في الميراث. طيب هذه الآية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى يقولون هذا نص تاريخي، ما معنى أنه نص تاريخي؟ يعني هذا النص كان صالحا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة بدوية تعيش حياة البدو، لا تعمل ولا تشغل وظيفة، أما المرأة الآن فهي تعمل وتشارك الرجل في المجالس، فكيف تأخذ المرأة نصف ميراث الرجل؟ وهذا كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن لجيل الصحابة والتابعين فقط، وإنما أنزله ليكون نبراسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن. طب ارجعوا لكلام العلماء في تفسير هذه الآية وانظروا في كتب الفقه، والله ستجدون أن ما يقرب من 15 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، ما يقرب من 15 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، ولكنهم لا ينظرون في كلام العلماء ولا في كلام الفقهاء ويعترضون على كلام رب العالمين، وكل ذلك بسبب هذه الثورات. ولذلك قال فهبت رياح الإلحاد تعصف بشباب المسلمين الذين هيأتهم الثورات بما وقع فيها من أحداث مريبة وفتن عصيبة، هيأتهم إلى هزيمة دينية عقدية، كما كان الوضع في أوروبا إبان الثورة على الكنيسة مع الفارق الشديد بين ما وقع هنالك وما كان في بلاد الإسلام. أوروبا لما ثرت على الكنيسة كان لذلك ظروف وأحوال، ما هي هذه الظروف؟ فكنيسة تمتلك كتابا محرفا لا نسبة بينه وبين المسلمين وبين المسيح عليه السلام، الإنجيل محرف، ولذلك يسمى بإنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا، هذه الأناجيل الأربعة، يضاف إليها الكتابات المنسوبة إلى شاول وهو بولس الذي أفسد دين المسيح. بولس هذا له قصة مشهورة في سبب دخول المسيحي، هذا الرجل كان كالمخبر في وقتنا الحاضر، كان يستمع لما يقوله تلامذة المسيح، وكان يهوديا في الأصل، ثم يأخذ هذا الكلام وينقله إلى الإمبراطور أو إلى من يضطهدون المسيح في هذا الوقت، يضطهدونه ويضطهدون تلامذته. ظل على ذلك فترة من الزمان ولم يؤمن بالمسيح في حياة المسيح، لكنه لما أرادوا صلب المسيح ورفع المسيح، أعني في حياته معهم، لما أرادوا صلب المسيح ورفعه الله تبارك وتعالى وشبه لهم، زعم قصة أنه كان في طريقه إلى دمشق فظهر له نور في السماء فأغشي عليه، فكلم هذا النور، وكان هذا النور عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح الذي ألقى إليه بتعاليم جديدة، فجاء بهذه التعاليم وعاد إلى تلامذته وإلى الناس وبدل دين المسيح. ولذلك كثير من علماء الغرب في نقد الكتاب المقدس يقولون المسيحية الآن مسيحية بولس وليست مسيحية المسيح، لأنها مسيحية محرفة قائمة من أولها إلى آخرها على الوثنية. فهذه المسيحية ليست مسيحية المسيح، ومع ذلك لا تخلو صفحة من الإنجيل من إثبات ألوهية الله تبارك وتعالى. أبى الله إلا أن يترك في كتابهم ما يدل على وحدانية الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن فيه كثير من الوثنية المأخوذة من الأمم التي كانت قبله. فالذي جعل الناس يثورون على المسيحية في هذا الوقت أن هذه الكتب الأربعة كانت كتبا محرفة، ولذلك تجد العقيدة المسيحية النصرانية بلفظ أدق هي أغمض عقيدة على وجه الأرض، أغمض عقيدة. الأب والاب والروح القدس ثلاثة، ازاي يكونوا الثلاثة واحد؟ لو سألت واحدا من هؤلاء هم أنفسهم عوام المسيحيين إلى الآن لا يفهمون هذه العقيدة. طب كيف يبررون هذه العقيدة؟ يقولون سر هذه العقيدة في غموضها. طالما أنها عقيدة غامضة إذن هذا دليل على صحتها، هذا دليل على صحتها. وهذا الذي يقوم به الدراوينة كما سنرى. فإذا سئلوا ما الدليل على صحة هذه النظرية مع ما يكتنفها من الغموض، يقولون هذا الغموض الذي يكتنف هذه النظرية دليل على صحة هذه النظرية. ولذلك كان الكتاب المقدس محرفا. فحتى قال بعض نقاد الكتاب المقدس من علماء الغرب الحق أن هذا الكتاب ينبغي أن يوضع في المتحف لما يحويه من الأساطير ومن الأمور التي تخالف العقل وكذلك التوحيد. فهذا أولا. قال وليس ذلك فحسب، يعني من أسباب الثورة التي قام بها الغرب ضد الكنيسة أن الكتاب كان محرفا. ولتعلموا كان القساوسة في هذه الفترة يخفون ترجمات الكتاب المقدس عن العوام، لا يستطيع واحد من العوام أن يصل إلى الكتاب المقدس ولا أن يقرأ فيه، وإنما الذي ينشر هذه التعاليم هم القساوسة، إلى أن قام مارتن لوثر بالحرب على الكنيسة وترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية وغير ذلك، ونشر ذلك بين عوام المسيحيين فأدى ذلك إلى الثورة على الكنيسة. هل هذا كان هو السبب الوحيد للثورة على الكنيسة؟ لا، بل هناك آباء وقساوسة يحرفون المحرف ويخترعون ما لم يكن مخترعا بعد على عهدهم، كمثل ماذا؟ من صكوك للغفران. ما هو صك الغفران؟ صك الغفران هذا عبارة عن وثيقة كانت تمنح من الكنيسة الكاثوليكية في هذا الوقت مقابل ماذا؟ مبلغ مادي يدفعه الشخص للكنيسة، هذا المبلغ تختلف قيمته باختلاف الذنب، يعني الذي زنى لن يدفع مبلغا كالذي سرق، كالذي نظر، كالذي فعل غير ذلك من الجرائم والمحرمات. هذا المبلغ يدفعه باختلاف الذنب بغرض العفو من العقاب على الخطايا، يعني مهما فعلت فلك أن تأخذ هذا المال وأن تذهب به إلى الكنيسة ليعفو عنك الرب. والرب مصور في شخص من؟ القسيس. حتى قال بعضهم كما يحكي ذلك الدكتور يواقيم رزق مرقس في محاضراته في تاريخ الكنيسة الغربية، قال حتى قال بعضهم لو أن رجلا ارتكب الخطيئة مع العذراء المباركة نفسها فإن هذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه الغفران الكامل. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذوا الأموال من عوام المسيحيين في هذا الوقت. وكان هناك تعاون لصيق بين الكنيسة وبين الأباطرة، فالأباطرة جمع إمبراطور كانوا يفرضون القوانين والكنيسة تؤيد ذلك بتعاليم الكنيسة. حتى كان من شعار هذه الثورة اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك، صاروا على الكنيسة وعلى الأباطرة والملوك في هذا الوقت. زد على ذلك قال وتجبر وتسلط على العلم وأهله. تجبر وتسلط على العلم وأهله. الكنيسة في هذا الوقت كانت تنشر الخرافات وكانت تحارب العلم بشكل ملحوظ جدا، لا يعترفون بالعلم المادي ولا بما وصلت إليه النظريات، مع أن هذه النظريات لا تخالف ما جاء في كتابهم، ولكنهم أرادوا الهيمنة الدائمة على هذه الشعوب. حتى إنهم لما ظهر في هذا الوقت كوبرنيكس أو كوبرنيك ووضع نظرية في حركة الأفلاك وغير ذلك، وكانت هذه النظرية على النقيض مما تعترف به الكنيسة، فما كان من الكنيسة إلا أن أعلنت الحرب عليه، ولم يفلت من العقاب إلا بسبب موته قبل طباعة الكتاب، وأعلنت الكنيسة أن كل ما جاء في كتابه مخالف لروح الإنجيل. هذه النظرية لم تمت، جاء عالم آخر في هذه الفترة ودعا إليها وهو جرادنو برونو، وهذا لما دعا إليها قدمته الكنيسة للمحاكمة وقضت عليه محكمة التفتيش بالحبس 6 سنوات حتى يرجع، ولما لم يرجع أمروا بإحراقه ليكون عبرة لغيره. ثم جاء بعد ذلك جاليليو العالم المشهور الذي اخترع التلسكوب وأثبت بالتجربة صحة ما وصل إليه كوبرنيكس، واعتنق رأي كوبرنيكس ورفض رأي الكنيسة، فما كان منهم إلا أن قبضوا عليه وحبسوه وعذبوه حتى عاد عن رأيه وأعلن توبته وهو راكع أمام أقدام رئيس المحكمة. يحاربون كل ما جاء به العلم في وقت كان المسلمون في أوج قوتهم العلمية بسبب تمسكهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الأسباب كلها كفيلة بأن تقوم الثورة عليهم. منع العامة من امتلاك النسخ المترجمة من كتابه المقدس إلى غير ذلك مما كان يقع هنالك. هذه كانت أسباب الثورة على الكنيسة. ومن يوم هذه الثورة وأوروبا تحارب الكنيسة وتمجد العلم المادي جدا، وكان هذا السبب الرئيس في ظهور الإلحاد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الدين، يعتقدون أن الكنيسة هي الدين. تحارب ماذا؟ تحارب العلم الطبيعي والعلم المادي، ولذلك أله العلم المادي، فلا يعترفون بإله إلا بمعاملهم الطبيعية وإلا بالقوانين والنظريات التي وصلوا إليه. طب حال الكنيسة الآن تغض الطرف عن كل ما وصلوا إليه ولا تعترض على شيء خشية أن يثور عليها كما ثاروا من قبل. لا علاقة للكنيسة بما يحدث خارج خارج الكنيسة. طب هل هذا الكلام موجود عندنا؟ إذا كان الغرب صاروا على كنيستهم لكي يخرجوا إلى مرحلة التنوير، ما هم يسمون هذه المرحلة بمرحلة التنوير. طيب ما الذي يجب علينا نحن حتى نخرج إلى النور؟ ها، أن نرجع. إذا كانوا هم صاروا على الكنيسة ليخرجوا إلى مرحلة التنوير، فالذي يجب علينا ها أن نترك ما وصل إليه المسلمون وأن نرجع إلى ما كان عليه أسلافنا. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، عندنا كتاب محفوظ بحفظ الله تعالى، فما من كتاب أنزله الله إلا وجعل حفظه للبشر، وأما كتاب الله تبارك وتعالى فقد وكل حفظه له، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب مكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صحف محفوظة، ولذلك لما أرادوا جمع المصحف جاءوا بهذه الصحف واللخاف وجريد النخل وغير ذلك وقطع العظم التي كانوا يكتبون عليه إلى غير ذلك من الأمور، جمعوا كل ذلك من أجل أن يكتبوا القرآن. فكان محفوظا في صحف، وكان محفوظا في قلوب المؤمنين حفظا متينا، يعني لم يكن اعتماد المسلمين في تدوين المصحف على ما في هذه الصحف فقط، وإنما هو محفوظ في صدور المؤمنين، فكان هناك حفظ كتاب وحفظ صدر. ثم جمع هذا المصحف في مصاحف أو في مصاحف على يد من كتب الوحي بين يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فينقل كتابة وينقل عن طريق التلقي شفاهة بأسانيد صحيحة متواترة يستحيل معها اتفاق الرواة على الكذب أو وقوع النسيان أو الوهم فيما يقولون، فمكي ومدني ومصري وشامي وعراقي وفارسي وإفريقي ورومي وحبشي لا يعرف بعضهم بعضا. هؤلاء كلهم حفظوا القرآن وأدوا القرآن، ولذلك هل كل القراء عرب؟ ليسوا عربا، منهم الأعاجم الذين تعلموا لغة العرب وأتقنوها. هل الذين دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا؟ ما كانوا عربا، وهذا يدل على عدم اتفاقهم على الكذب، هذا يدل على عدم اتفاقهم على الكذب. قال وسنة محفوظة بعلم المتين لم تشهد البشرية مثله، وهو الإسناد، والإسناد مفخرة لهذه الأمة. لا تجد الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا إلا في هذه الأمة، ولذلك من العوامل التي نقضوا بها الكتاب المقدس أن الإسناد إليه منقطع، فالكتاب المقدس لم يكتب في وقت وجود المسيح بين تلامذته، وإنما كتب بعد فترة، وفترة طويلة وليست قصيرة، وتلامذته لم يشاهدوا ما صنع اليهود بشبيه المسيح، ولذلك وضعوا في أناجيلهم أن المسيح صلب، ولذلك قال الله عز وجل وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. قال وسنة محفوظة بعلم متين لم تشهد البشرية مثله، فتدقيق في النص وتدقيق في السند وتقديم للشرع على الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. الشرع يعلم أن هناك مفسدة في الكلام على الرجال، ولكنه لم يعتبر ذلك من باب الغيبة. لماذا؟ لأن المصلحة أعلى، ولأننا لو تركنا هؤلاء يخوضون في الدين ويتكلمون في الدين لحدث من ذلك المفاسد العظيمة، فترتكب المفسدة الأدنى من أجل دفع المفسدة الأعلى. فصيانة الشريعة فيه مقدمة على مصلحة فلان وفلان، فلو أن رجلا علم من ابنه أنه ينسى فلم يخبر بذلك بل أخبر عنه بأنه ثقة متقن لوقع على ولده الجرح والتحذير من غيره. ثم اتهم أبوه بالتساهل مع ولده. ولذلك علي بن المديني رحمه الله لما سئل عن أبيه قال أبي ضعيف، وهو أبوه. لماذا؟ لأن صيانة الدين وصيانة جناب الدين أعظم من صيانة جناب أبيه. وأبو داود الحافظ صاحب السنن قال كذلك في ولده أبي بكر صاحب الحائية، قال هو كذاب، ولكن العلماء لم يأخذوا بجرحه وأثبتوا أن أبا بكر صاحب الحائية ليس بالكذاب، بل هو حافظ متقن. فكان هناك في هذه الأمة كتائب لا هم لها إلا مراقبة الرواة، يجلس في مجلس العلم ليلاحظ فلان وفلان وفلان وفلان، فإذا غفل فلان أو قام من المجلس في حديث معين يكتب عنده قام فلان في الحديث الفلاني ولم يرجع إلا في الحديث الفلاني، أو غفل ونام في الحديث الفلاني، فإذا حدث بعد ذلك وقال حدثنا فلان عن فلان وذكر الحديث يقال له أخطأت، أنت لم تسمع هذا الحديث أو وهمت في هذا الحديث. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين، أن يجعل هؤلاء في هذه الأمة من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. فالله عز وجل يحفظ الدين بحفظ كتابه، ويحفظه بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحفظه بإيجاد الأئمة والعلماء الذين ينافحون عنه إلى أن يقوم أو أن تقوم الساعة. قال فلو أن رجلا علم من ابنه أنه ينسى فلم يخبر بذلك بل أخبر عنه بأنه ثقة متقن لوقع على ولده الجرح والتحذير من غيره. ثم اتهم أبوه بالتساهل مع ولده. قال وشرع محكم لا تناقض فيه ولا إفراط ولا تفريط، وكيف يقع ذلك فيه وهو من عند الله رب العالمين؟ لا تجد الإحكام إلا في دين الإسلام، دين وسط، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط فيه ولا تفريط. في سائر الأبواب، في باب العبادات وباب العقائد وباب المعاملات، في باب الطهارة، في سائر الأبواب تجد الوسطية دائما في هذا الدين، ولا تجد تناقضا أبدا بين حديث صحيح وآية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول إمام الأئمة محمد بن خزيمة دون أن يرى الحديث يقول لا يأتيني رجل بحديثين يزعم بينهما التعارض إلا ألفت بينهما. طالما أن الحديثين صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من وجود وجه من وجوه الجمع أو الترجيح أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أنزل سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ما وجه الشبه بين ما وقع قديما للنصارى في أوروبا وما وقع حديثا للمسلمين في الشرق الأوسط؟ قلنا النصارى حاربوا العلم وزعموا أن كتابهم، الكنيسة حاربت العلم وزعمت أن الكتاب يحارب العلم، فهل حارب كتابنا العلم؟ هل القرآن حارب العلم؟ ما حارب العلم؟ هذه اللفظة وردت في القرآن في إحصاء بعض علمائنا أكثر من 800 مرة، لفظة العلم، وترد في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون، لآيات لأولي الألباب. ترد الله تبارك وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أولم يرى الذين كفروا، أولم يعلموا علم. يقول الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هذا فيه إعمال للفكر والعقل والعلم. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، الآيات. يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا علم وإعمال للعقل. فليس في الإسلام غيب عقلك واتبعني، ليس في الإسلام غيب عقلك واتبعني، ولكن هذا لمن؟ لأن ملاحدة الزمان يقولون ينبغي لكل أحد عاقل أن ينظر. من الذي يستطيع أن ينظر؟ ومن الذي عنده آلة الفهم ليستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إنما يكون لمن عنده الآلة، للعلماء ولطلبة العلم. وأما العامي فحقه التقليد لمن يثق به من أهل العلم المأمونين. وأما هذه الثورة فجعلت الباب مفتوحا لكل أحد، كل أحد أراد أن يعمل عقله في السياسة والاقتصاد وحال البلد. بتلاقي بتاع الطماطم بيتكلم في حال البلد ومش عاجبه حال البلد. ليه؟ بسبب هذه القنوات. لي حق في البلد فلابد أن أتكلم وأن أناقش أمورها وغير ذلك. هذا لا يصح. فتح هذا الباب فيه سم زعاف. لماذا؟ لأن عقول العوام لا تستطيع أن تصل إلى هذه الأمور. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذه الآيات ستأتي معنا في مسألة خلق الله لهذا الكون، لأن الله قال كيف بنيناها وزيناها. إذن هذه الأمور لم تنتج عن هذا الانفجار العظيم الذي يتشبثون به ويزعمون أنه من الأمور القطعية. طب ما وجه الشبه بين ما حدث عندنا بعد الثورة وما حدث عند الغرب بعد الثورة؟ بعد الثورة شوهوا صورة الدين في نظر العوام، فظهر الإلحاد وظهرت العلمانية وظهر فصل الدين عن الدولة وظهر انتقاد الدين وأن المادة هي الأساس وأن الدين أفيون الشعوب. طيب ما الذي حدث؟ يقول: إنك إذا ما كنت تمتلك تفاحة وبصلة فغلفتهما بغلاف حنظلة، والحنظلة لا ريح لها وطعمها مر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس لن يصل إليهم من حقيقة الأمر إلا ما يعرفون عن قشرته، لأن الحنظلة لا ريح لها. فإذا سئل عن هذه يقول: هذه حنظلة. طب وهذه حنظلة. قال: فالثورات في بلاد المسلمين يختلف عليها المسلمون اختلافا، منهم من يقول هي حق وهي سبيل للخلاص، ومنهم من يقول هي مؤامرات لبني صهيون، ويختلف عليها رجال دين من طوائف مختلفة. فمنهم من تربى على الدين الصحيح، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، ومنهم من لم يكن كذلك. وبعض من تربى منهم على الدين الصحيح تراهم يخالفون ما تربوا عليه وتعلموا، فيتناقضون في العام الواحد 1000 مرة، ثم يقولون كلاما ينسبونه إلى دين رب العالمين فيقع بسببه كثير من الشرور. وهذا التلون وجدناه كثيرا عند كثير من الناس، يقول اليوم رأيا في الأحزاب ثم في الغد يكون له رأي آخر، في الثورات له رأي وفي الغد له رأي آخر، ويدل على كل ذلك بماذا؟ بآية وحديث. تبهاء العامي والشباب ماذا سيصنع؟ يقول: هذا يدل على عدم صحة هذا الدين ويشك في هذا الدين بسبب هؤلاء، فيقع بسببه كثير من الشرور. بل وصل الحال ببعضهم، رأيت بعضهم لما أنكر عليه أنه يسب ويشتم في أحد القنوات الفضائية، فأنكر عليه ذلك، يسب المخالفين بآبائهم وأمهاتهم. يحتج بماذا؟ يحتج بما فعله أبو بكر الصديق في صلح الحديبية لما قال: أمسس بذر اللات للمغيرة بن شعبة، ولا لمين؟ لسهيل بن عمرو. فيحتج عليه بذلك، ثم يأتي في اليوم التالي بلسان العرب، حاطط لسان العرب أمامه ليدلل أن هذا من كلام العرب ومن فصيح كلام العرب، ليدلل على السب والشد. قال: فيتشكك الناس في دينهم ولا يستطيعون التفرقة بين أقوال الرجال وما جاء في كتاب الله رب العالمين وما جاء في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون التمييز بين ما هو معصوم محفوظ وما هو بشري قابل للصواب والخطأ، فتصبح التفاحة حنظلة. تفاحة يعني الشر، صار كالحنظلة عند هؤلاء، لا يقبلونه ولا يستسيغونه ويردونه، كما أصبحت البصلة حنظلة. والفائز في المنتهى هم الذين يروجون لأفكار الإلحاد، فيهود يحتقرون الخلق أجمعين ولا يريدون أن يبقى في البشرية متدين غيرهم، وملحدون يبغونها عوجا ويسعون في الأرض فسادا. وفي المنتهى قد هيئ كثير من المسلمين لرؤية الإسلام كالحنظلة، كما رأى النصارى دينهم إبان الثورة على الكنيسة، وحينها ينتشر الإلحاد بينهم كما انتشر بين النصارى في أوروبا، فهو فكر واحد إذ تقوم عليه نفس المؤسسات ويسعى لنفاذه من له نفس الأغراض. ومن أجل ذلك كتبت هذا الكتاب المختصر ليكون مفتاحاً لما فيه من أبواب لمن أراد التوسع في دراسة هذه المسائل فيما بعد، وقررت أن تكون عناوين فصوله من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعلم المسلم أنه الوحيد الذي يمتلك الدين الصحيح الذي ليس فيه قصور أو تقصير، وليس فيه خلل أو عيب، وليس فيه مخالفة للعقل الصحيح، وكيف يقع فيه مثل ذلك وهو من عند الله رب العالمين، وقد حفظه جل وعلا ولم يأمرنا بحفظه فنعجز، كما أمر من كان قبلنا، ولكنه لكونه الدين الخاتم الباقي إلى يوم القيامة حفظه سبحانه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكيف يكون من عند الله رب العالمين موصوفا بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم يعجز المسلم أن يصل إلى معرفة الخلل في كلام الملاحدة؟ فالرد على جميع الملاحدة موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ولذلك الله عز وجل يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يأتونك بمثل، يعني بأي شبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله مثل نكرة في سياق النفي، فتعم كل شبهة، إجابتها موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يعجز المسلم أن يصل إلى معرفة الخلل في كلام الملاحدة، بل معرفة الخلل في كلام كل ضال مخالف لدين الإسلام العظيم. ومن أجل ذلك جعلته تحديا بين الإسلام والملحدين، فالله أسأل أن يجعله حجة لي لا علي، وأن يكتب له القبول والانتشار، وأن يهدي به قلب من قرأه وهو متشكك، وأن يثبت به قلوب المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أسأل الله لنا وله ذلك. وإن شاء الله سيكون حديثنا في الدرس القادم عن الباب الأول، وعن كون الدين أمرا فطريا مغروسا في النفوس بخلاف الإلحاد الذي يناقض الفطرة. وهذا كذلك سيكون مستندا لكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستند إلى هؤلاء المعظمين من قبل الملاحدة من علماء الغرب وغيرهم. سأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.